بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أعلم هذا الدرس السادس، طبعا وهو الدرس الأخير من دروس كتاب الصيام من آداب المشي إلى الصلاة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شرح العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، بتعليق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى. ونسأل الله عز وجل في ختام هذا الدرس أن يجعلنا وإياكم من أدرك صيام هذا الشهر المبارك وقام أول ليلة فيه، ونسأله سبحانه وتعالى نعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونعيد علينا وعليكم رمضان المبارك عواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن بخير وعز للإسلام وأهله. وقفنا معكم عند قول المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأفضل صيام التطوع صيام يوم وإفطار يوم. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى: وأفضل صيام التطوع صيام يوم وإفطار يوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. ولفظ هذا الحديث بالمعنى، واللفظ هو أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، والحديث متفق عليه. ثم قال الشيخ محمد بن إبراهيم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ويسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأيام البيض أفضل. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى: ويسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، سواء كانت الثلاثة الأولى أي من الشهر أو التي تليها، أو فرقه أي الصائم، أو نقول أو فرقها يعني الأيام، أو التي تليها أو فرقه في الشهر. وجاء أن الحسنة بعشر أمثالها فيكون كصيام الدهر. وأيام البيض أفضل، لكن بعض الصائم أفضل من بعض. إذا صمت البيض فهو أفضل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر. رواه الترمذي وحسنه، قلت ووافقه الألباني رحمه الله أي في تحسينه في رواية الغريب برقم 947. وسميت بيضا لبياض لياليها بالقمر من المغرب أي عند الغروب إلى الفجر أي عند طلوع الفجر، وقيل لأن الله بيض فيها صحيفة آدم من الذنب. وقيل أيضا أن الله عز وجل لما أخرج آدم من الجنة صار على وجهه مثل السواد لمخالفته النهي عن الأكل من الشجرة، فأمر بالصوم لإزالة ذلك السواد، فوافق صوم أيام البيض الثلاث فبيض وجهه. والله أعلم بصحة الروايتين، ويقول أن الله بيض وجهه أي سمت بذلك أن الله بيض فيها صحيفة آدم من الذنب، وأيضا صحة رواية أن الله عز وجل شرع له صيام ثلاثة أيام وهي أيام البيض، فصار وجهه عليه السلام أبيضا بعد وقوعه في النهي والآت من الشجرة. أيها الإخوة، دل على سنية صيام ثلاثة أيام من كل شهر أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة المتفق عليه: أوصاني أي النبي صلى الله عليه وسلم، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. ولابن خزيمة بلفظ: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لست بتاركهن، وألا أنام وألا أنام إلا على وتر، وألا أدع ركعتي الضحى، فإنها صلاة الأوابين وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. ولحديث أيضا صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وللرواية الثانية في الصحيحين قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام فإن ذلك لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر. وأيضا سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقيل: من أي شهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي شهر يصوم. رواه مسلم. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ويسن صوم يوم الخميس والاثنين. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: ويسن صوم يوم الخميس والاثنين، وفي الحديث صيامه، وفي الحديث صيامه لها. وقال: إن الأعمال تعرض فيهما، أي يوم الخميس والاثنين، على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، فهذا من جملة ما يسن صيامه، ما يدل أيها الإخوة على سنية صيام يوم الخميس والاثنين، ما رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس. فأحب أن يعرض عملي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ولحديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه عندما سئل عن صوم الاثنين فقال: فيه ولدت فيه وفيه أنزل علي. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى صوم الاثنين، أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صوم الاثنين. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وصحيح الحديث الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن في صحيح الترغيب والترهيب. أيها الإخوة، ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ويسن الصوم يوم الخميس والاثنين وستة أيام من شوال. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى: وستة أيام من شوال، كذلك يسن صيام ستة أيام من شوال ولو متفرقة. يقول: وستة أيام من شوال ولو متفرقة. يقول: ولو متفرقة، يقول محمد بن إبراهيم، والتتابع أفضل. ويجوز التفريق أي في صيام أيام السبت، وأيضا لها صور المبادرة وهي أفضل، أي التتابع لقوله عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى: وعجلت إليك ربي لترضى. فكونها تلي رمضان أي ست ومبادر بها من غير تفريق أفضل. فمن صام الستة كان كمن صام الشهرين الباقيين. قلت لحديث من صام رمضان حديث صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين، فذلك صيام السنة، يعني رمضان مع ستة الأيام بعده. دليل صيام الست من شوال ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. لماذا كان كصيام الدهر؟ الدهر بمعنى السنة، كأنه صام السنة كاملة. وذلك لأن رمضان يعدل صيامه بصيام 300 300 حسنة أو 300 يوم، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وستة الأيام من شوال تعدل بصيام 60 يوما عن 60 حسنة، والمجموع 360، وهي عدد أيام السنة الهجرية. وفي سنن ابن ماجه من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام 6 أيام بعد الفطر، أي عيد الفطر، كان تمام السنة. صحيح الحديث الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه رحمه الله، ولابن خزيمة في صحيح عن ثوبان، أيضا: صيام رمضان بعشرة أشهر، صيام رمضان، وهذا تقدم الحديث عنه، صيام رمضان بعشرة أشهر، وصيام 6 أيام بشهرين، فذلك صيام السنة. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وصوم يعني ويسن صوم يوم الخميس والاثنين 6 أيام من شوال ولو متفرقة، وصوم 9 ذي الحجة، وأكدها اليوم التاسع وهو يوم عرفة. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى: وصوم 9 ذي الحجة، وأكدها اليوم التاسع وهو يوم عرفة. قال: وهو أفضل أيام السنة، أي صيام يوم عرفة، كما أن أفضل الليالي ليلة القدر. قلت: دليل سنية صيام 9 الأيام الأولى من ذي الحجة ما رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، ورواه النسائي في سننه، من حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: 4 لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عاشوراء، اليوم العاشر من محرم، والعشر، أي العشر الأولى من ذي الحجة، ويقصد بها 9 من ذي الحجة، لأن اليوم العاشر وهو من ذي الحجة وهو يوم عيد الأضحى لا يصام. عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداء، أي سنة الراتبة الفجر قبل صلاة الفجر. وضعف الحديث الإمام الألباني رحمه الله، كذلك ضعفه شعيب الأرنؤوط، ولكن له شواهد، له شاهد صححه الإمام الألباني، وهو في سنن أبي داود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وأول اثنين من الشهر، أول اثنين من الشهر والخميس. ثم دل على سنية العمل الصالح بما فيها الصيام 9 الأيام الأولى من ذي الحجة، حديث الوارد في الصحيحين: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه، أي هذه الأيام العشر الأولى من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد، يعني الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد إلا رجل، خرج يخاطر بنفسه وماله ولم يرجع بشيء. وهذا الحديث رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في صيام يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهذا الصيام في حق المقيمين للحجاج، لأن الحاج مأمور في يوم عرفة بالتقوي على الدعاء، دعاء يوم عرفة، وقد يحصل الضعف في حال صيامه، ولذلك الصيام في حق غير الحجاج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، رواه مسلم، بمعنى أنه يكفر ذنوب سنتين، والمقصود بها صغائر الذنوب، وأما الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ثم بعد ذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وصوم أي يسن صوم المحرم. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: وصوم المحرم يندب صيام المحرم كله. ثم قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأفضله التاسع والعاشر. قال الشيخ محمد: ويسن الجمع بينهما. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: وأفضله التاسع والعاشر أي أفضله وأكده، أي في يوم في شهر الله المحرم أفضل أيام صيامه اليوم التاسع واليوم العاشر، ما يسمى عاشوراء. ويسن الجمع بينهما أي صيام اليوم العاشر ويصوم يوما قبله وهو اليوم التاسع. قال الشيخ: ويسن أي محمد بن إبراهيم رحمه الله: ويسن الجمع بينهما صوم يوم إليه مخالفة لليهود، والأفضل التاسع والعاشر، ويجوز 11. قال أحمد: وإن اشتبه عليه أول الشهر صام 3 أيام، أي صام اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر. أيها الإخوة، لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وجد اليهود يصومون ذا اليوم العاشر من شهر الله المحرم، فسألهم عن ذلك سر صيام ذلك اليوم، فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا لله على هذه النعمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بصيامه منكم، أي نحن أحق بصيام يوم عشرة وهو اليوم العاشر من المحرم من اليهود، لأننا على الحق وهم على الباطل. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم، فقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مخالفة لليهود. فيسن صيام اليوم العاشر وهو يوم عاشوراء اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم مخالفة لليهود بصيام يوم قبله أو يوم بعده. ودل أيها الإخوة على صيام على أن أفضل أيام الصيام صيام أيام شهر الله المحرم حديث: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، وهو يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. إلا نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر الله، وهذا الشهر يعني شهر رمضان، رواه البخاري. أيها الإخوة، كان صيام يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر هو الواجب على الأمة السابقة، وأما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فنسخ الله الحكم في الصيام، بدل أن يكون صيام يوم أن يكون صيام 30 يوما وهو صيام شهر رمضان المبارك، فنسخ الحكم من الأخف إلى الأثقل لحكمة أرادها الله عز وجل، وما على المؤمنين إلا الامتثال لأمر الله تعالى، كما قال تعالى: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عاشوراء: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. فنحن مأمورين بصيام يوم عشرة من محرم، ومخالفة اليهود بصيام يوم قبله أو يوم بعده. وأما إذا اشتبه على الإنسان أول الشهر، هل فعلا أنه هو الشهر من بدايته أو أنه تأخر عن وقته، فيقول الشيخ: وإن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام، وهو اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر. فإن كان في وقته الحقيقي فهو قد صام التاسع والعاشر، وإن لم يكن الشهر وإن كان الشهر متأخرا عن وقته فهو قد صام اليوم العاشر والحادي عشر، فيصير العاشر يوم تسعة والحادي عشر اليوم عشرة. وإذا صام الإنسان هذه الثلاثة الأيام التاسع والعاشر والحادي عشر بنية الصيام ثلاثة أيام من كل شهر، فإنه يجمع بين الحسنين، بين صيام ثلاثة أيام كل شهر وصيام اليوم العاشر ومخالفة اليهود بصيام يوم قبله أو يوم بعده. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وكل ما ذكر في يوم عاشوراء وكل ما ذكر في يوم عاشوراء وكل ما ذكر في يوم عاشوراء من الأعمال غير الصيام لا أصل له، بل هو بدعة. وكل ما ذكر في يوم عاشوراء من الأعمال غير الصيام لا أصل له بل هو بدعة. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى: مثل كحل العينين، وكذا في أحاديث تذكر كالتوسعة، وفي أحاديث تذكر كالتوسعة على العيال أي بالنفقة ونحوها، فهو باطل ما له الصحة. وإنما المقصود به أيها الأخوة فقط هو الصيام فقط المأمور به. لا، قال الشيخ بعد ذلك محمد بن إبراهيم: ويوم عاشوراء فيه طائفتان تتقابل، يعني كل طائفة تناقض الطائفة الثانية. الروافض يجعلونه، وهم الشيعة يجعلونه، وما قبله يوم عشرة، وما قبله ويوم تاسع يجعلونه يوم حزن، وذلك لأنهم يقولون قتل الحسين بن علي رضي الله عنه في هذا اليوم، فلذلك تظهر تصرفات الشيعة عليهم من الله ما يستحقون بالتسخط والغضب والبغض وإظهار الحزن ولقم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، بل يتقربون أيضا في هذا اليوم والعياذ بالله بدمائهم للحسين، فهم والعياذ بالله يغلون فيه غلوا يصلهم به إلى الشرك والعياذ بالله، ويستغيثون به من دون الله عز وجل. فهذه الفرقة غلت في هذا اليوم لأنهم يقولون قتل الحسين بن علي رضي الله عنه في هذا اليوم، فهم يظهرون الحزن والتشاؤم والأعمال القبيحة. ضدهم قال الشيخ: والنواصب الذين نصبوا العداء لأولئك نصبوا الولاء لآل البيت. وهنا النواصب نصبوا العداء لآل البيت، والنواصب يجعلونه أي يوم العشرة واليوم عاشوراء يجعلونه يوم عيد بعكس الروافض، فيقول يجعلونه يوم عيد يسمى عيد العمر. والعياذ بالله النواصب يغضون ويسبون آل البيت، والروافض يغالون ويحبون آل البيت محبة شركية والعياذ بالله. ولكن أهل السنة والجماعة، يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وأهل السنة في هذا اليوم لا يرون هذا أي الحزن، ولا هذا يعني الفرح ولا يميزونه إلا بالصيام، يعني لا تظهر منهم أفعال إلا ما ورد فعله عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقولون قولا أو يفعلون فعلا إلا على مقتضى دليل شرعي، فما لم يأتي به دليل لا يفعلونه ولا يقولونه، وإنما يفعلون ما أمر الله تعالى به من سنية الصيام يوم عاشوراء ومخالفة اليهود بيوم صيام يوم قبله أو يوم بعده. قال الشيخ: ولا يميزونه إلا بالصيام، وله ولا يميزونه إلا بالصيام وله مرتبتان، ولا يميزونه أي صيام يوم عاشوراء، ولا يميزونه إلا بالصيام وله مرتبتان. قبل الإسلام كان واجبا صيامه كما تقدم، ثم نسخ أي الحكم من الوجوب إلى السنية، ثم نسخ وكان سنة أي متبعة إلى يوم القيامة. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ويكره إفراد رجب بالصوم، ويكره إفراد رجب بالصوم، وكل حديث في فضل صومه أي رجب والصلاة فيه فهو كذب. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: ويكره إفراد رجب بالصوم كونه يصوم رجب من أوله إلى آخره، ولا يصوم من الشهر الذي قبله أو بعده أي يوما واحدا، فهذا العمل مكروه. فإن أفطر منه شيئا من رجب ولو يوما واحدا زالت الكراهة، زالت الكراهة. فالكراهة هي إفراد رجب كله بالصيام، ولا نعرف دليلا واحدا على سنية صيام يوم رجب، أيام رجب أو شهر رجب، لا نعرف دليلا على صيام شهر رجب كاملا أو بعضه، وإنما المشروع هو صيام يوم الاثنين والخميس أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر ومنها أيام البيض. وأما رجب فلا نعلم فيه دليلا على الشرعية سنيته. ثم قال الشيخ: وكل حديث في فضل صومه والصلاة فيه فهو كذب. لذا قال الشيخ هنا أيد قول هذا، قال: وكل حديث في فضل صومه والصلاة فيه كذب فهو كذب. قال الشيخ: والاعتمار فيه الذي يفعله بعض أهل الأمصار ما له وجه كذلك، يعني لم يرد الدليل بالصوم ولم يرد بالدليل بالتخصيص أي لياليه أو أيامه بالصلاة، يعني صلاة الليل أو غيرها من الصلوات، كذلك العمرة لم يرد في ذلك فيه دليل إلا في رمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. قال الشيخ: والاعتمار فيه الذي يفعله بعض أهل الأمصار ما له وجه، إنما الذي يعظمونه أهل الجاهلية، فلا يعظم بذبح ولا صيام. أي شهر رجب لا يعظم بذبح ولا صيام، وسواء قصد مشابهتهم أو لا. فيجب على المسلم أن يقف حيث وقف القوم، ويسعنا ما وسع السلف الصالح رحمهم الله تعالى من اتباعهم للسنة، وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. ما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ويكره إفراد الجمعة بالصوم. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: ويكره إفراد الجمعة بالصوم لأنها عيد الأسبوع، وإن صيم يوم قبله أو بعده زالت الكراهة. يعني لو وافق يوم الجمعة صيام واجب عليه كقضاء مثلا وكان هذا اليوم آخر يوم من شعبان فيجوز فعل ذلك. أما تخصيصه بالصيام كتخصيص يوم الخميس والاثنين بالصيام فإن هذا مكروه لا دليل عليه. والأمر الآخر أن هذا عيد الأسبوع، وكما أن عيد الفطر وعيد الأضحى لا يجوز صيامهما، وكذلك عيد الأسبوع لا يجوز صيامه. ثم قال الشيخ: ويكره تقدم رمضان بيوم أو يومين. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: ويكره تقدم رمضان بيوم أو يومين للنهي عنه في حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود: لا تقدم الشهر بصيام يوم أو يومين. يعني بعض الناس يقولون نفعل هذا احتياطا لرمضان، قد يكون الشهر السابق متأخر وفي الأصل أنه متقدم، فيقول نحن احتاط فنصوم يوما قبله أو يوما بعده. وقد قال أسامة بن زيد رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز صيام يوم قبله وهو اليوم 29 من شعبان أو يوم 30 من شعبان بنية أنه من رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدم الشهر أي رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه أي تروا هلال رمضان. ثم قال الشيخ: ويكره تقدم رمضان بيوم أو يومين ويكره الوصال. الوصال يعني يصل اليوم الأول باليوم الثاني واليوم الثاني باليوم الثالث بدون أكل بينهما، يعني لا يأكل عند الإفطار ولا عند السحور. كراهة شديدة يقول: ويكره الوصال قال الشيخ محمد بن غرام: كراهة شديدة هو أن يصوم يومين فأكثر، لا يأكل في الليل ولا يشرب، وبعض يحرمه، بعضهم يرون أنه مكروه، بعض أهل العلم يحرمون الوصال. ونهى عنه صلى الله عليه وسلم، قال الشيخ: ونهى عنه صلى الله عليه وسلم وقال: لو زاد لزدتكم تنكيلا. ويجوز الوصال إلى السعر. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل. قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تواصل اليوم باليومين. قال: إني لست كهياتكم، إني أطعم وأسقى. وفي رواية فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: وإيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم واصل يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال أي هلال شوال. وقال: لو تأخر الهلال، أي تأخر دخول شهر شوال، لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا عن الوصال. والحديث متفق عليه. هذه الأدلة تدل على عدم جواز الوصال. وإذا أراد الإنسان أن يواصل فليواصل إلى السهر، كما جاء في حديث مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السهر. يعني لو أراد شخص أن يواصل اليوم مع اليوم الآخر فعند الغروب لا يأكل، وإنما يأكل عند السحور. ولكن الأفضل أن يفطر الإنسان وأن يتسحر. تسحروا فإن في السحور بركة، والإفطار لفعله عليه الصلاة والسلام، ولأن الله عز وجل يحب الذين يبادرون بالإفطار. إن الله يحب المبادرين إلى الإفطار. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ويحرم صوم العيدين، أي عيد الفطر وعيد الأضحى. قال الشيخ: وهما الفطر والأضحى. الفطر يوم الفطر فرض وحتم، إذا صاموا رمضان أن يتعاطوا المباحات، يعني يجب عليهم يأكلوا ويشربوا في عيد الفطر، وأن يكون لهم أكل وسرور، وقد فرق الله بينهما، فحتم أي بين عيد الفطر وعيد الأضحى حتم عدم الأكل وجنس المفطرات، وحتم الفطر فالذي يصومه أراد أن يسوي بين ما فرق الله بينه، وعيد الأضحى هو الذي الله فرق بين رمضان، أيام رمضان، وبين عيد الفطر، فأيام رمضان صيام وعيد الفطر الناس لا يجوز لهم أن يصوموا، فلا بد من التفريق. أما تساوي بينهما في الصيام فهذا أمر محرم. وعيد الأضحى هو الذي تنحر فيه الضحايا والهدايا، وهي إنما تذبح للأكل، ليس المراد إهراق دمها فقط. فالذي يصوم يعني عيد الأضحى يريد معاكسة هذا المقصود الشرعي، وهو الأكل من لحم الأضاحي والهدي. قال صلى الله عليه وسلم: في يوم العيد هو يوم فطركم، وذلك لحديث أبي عبيد مولى بن أزهر، واسمه سعد بن عبيد. قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي الرواية الأخرى: شهدت العيد مع عمر، فجاء فصلى ثم انصرف عن صلاة العيد، فخطب الناس فقال: إن هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، فطركم يوم فطركم، يعني عيد الفطر يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلوا فيه من نسككم، أي من الأضحية التي يذبحون الناس يوم عيد الأضحى. ولهذا الحديث رواه البخاري، كذلك الرواية الثانية رواه مسلم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم أضحى أو يوم الأضحى ويوم الفطر. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق الثلاثة، واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: وأيام التشريق الثلاثة، وذلك أنها من أعياد أهل الإسلام، لكن الذي لم يجد الهدي يجوز له الصيام أي ثلاثة أيام أيام التشريق، وهذا خاص بالحاج إذا لم يصم يوم عرفة وما قبله تعين عليه الصيام، لأنه متعين الصيام في الحج، والأفضل أن يقدمنا أي الثلاثة الأيام. المشروع الإنسان إذا لم يجد الهدي، يعني هدي التمتع أو هدي القران، لم يجد الهدي نفسه، أو وجد الهدي لكن ليس عنده مال يشتري به، فإنه ينتقل من الهدي إلى الصيام. قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد أي الهدي أو لم يجد قيمته فصيام ثلاثة أيام في الحج، فتصام هذه الثلاثة الأيام أولا قبل في أيام التسعة الأولى من ذي الحجة، ومنها يوم عرفة أو الأيام التي قبله، إذا لم يستطع الصيام في هذه الثلاثة أيام كحال كثير من الحجاج خاصة من كان داخل السعودية لا يحج إلا في يوم عرفة أو اليوم التاسع أو اليوم الثامن أو اليوم السابع، لكن غالبا يصلون يوم عرفة أو اليوم الثامن، وقد يكون يضيع الإنسان ماله أو لا يستطيع أو لا يجد الأضحية مثلا، فإنه ينتقل من الإطعام إلى الصيام فيصوم ثلاثة أيام. فإذا لم يستطع ثلاثة أيام قبل عيد الأضحى فإنه يصوم أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. قال الله تعالى: ومن لم يجد أي الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام اتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: والأفضل أن يقدمنا، فإذا لم يبق من أيام الحج إلا هذه أي هذه الأيام التشريق قبل أن يعود إلى بلده تعين أن يصومنا، ثم إذا عاد الحاج إلى بلده يصوم بعد ذلك السبع الأيام الباقية. وعن نبيشة الهذري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وهذا الحديث رواه مسلم. هذا السر في عدم جواز صيام أيام التشريق إلا لمن كان عليه هدي ولم يستطعه، إما لم يجد المال أو لم يجد الأضحية، فإنه يشرع له إذا لم يصوم قبل عيد الأضحى أن يصوم هذه الثلاثة الأيام. وإلا في الأصل أنها أيام عيد تابعة لعيد الأضحى المبارك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، وخاصة في حق الحجاج الذين يتمتعون في أيام التشريق بتشريق لحومهم والأكل منها والشرب من ماء زمزم والإكثار من التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، كما قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. ولأحمد: لا تصوم الأيام لا تصوم هذه الأيام أي أيام التشريق فإنها أيام أكل وشرب. وصح الحديث الإمام الألباني في صحيح الجامع. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ويكره صوم الدهر وهو صيام السنة كاملة. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: ويكره صوم الدهر كان يستمر في صيام لا يفطر أبدا. وفي الحديث: لا صام من صام الأبد. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر، وهو خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم صيام الدهر أي السنة كاملة، وخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، وخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم الدهر كاملا أي لم يصوم أيام السنة كاملة، وخلاف قول عليه الصلاة والسلام حيث نهى عن الوصال أن يواصل اليوم باليومين، وشدد النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة في ذلك. وخالف قوله نعم، وهو خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، وخلاف قوله أي المأمور بعدم المواصلة اليوم باليوم، وأنواع تطوعه أي النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام معلومة معروفة، أي لم يكن منها هذا الفعل وهو الصيام أيام السنة كلها، وأنواع تطوعه بالصيام معلومة معروفة ليس منها هذا بحال. ثم قال الشيخ بعد ذلك: وليلة القدر وليلة القدر معظمة يرجى إجابة الدعاء فيها، لقوله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. قال المفسرون: في قيامها والعمل فيها خير من قيام ألف شهر خالية منها. وسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، وهي مختصة بالعشر الأواخر وليالي الوتر، وأكدها ليلة 27، ويدعو فيها بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال الشيخ وليلة القدر، قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وليلة القدر أي هي في رمضان خاصة، وهي لم ترفع أي أنها موجودة في كل سنة، وهي لم ترفع وهي في العشر أي العشر الأواخر من رمضان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا دخلت عليه العشر الأواخر من رمضان جد واجتهد وشد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله لإدراك هذه الليلة، فضل هذه الليلة الشريفة. وفي أوتاره آكد أي أن ليلة القدر تلتمس في ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29. وفي أوتاره آكد معظمة أي عظيمة القدر عند الله، ومن عظم قدرها ما جاء في القرآن خير من ألف شهر، وفي الحديث خير من ألف شهر أي خير من عبادة 83 سنة وأربع أشهر ليس فيها ليلة القدر. وفي الحديث من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وسميت ليلة القدر لعظم قدرها عند الله سبحانه وتعالى، وقيل لكونها يقدر فيها ما يكون في السنة المقبلة أي من خير وشر، أو لأن للطاعة فيها قدرا عظيما أي عند صاحبها، ولم يثبت فيها بعينها شيء صحيح صريح أنها بعينها في يوم معين، لا بل دلت الأحاديث على أنها في العشر وأنها في الأوتار آكد، ولم تخصص قيامها بليلة. قال الشيخ والحكمة في عدم تعيينها للاجتهاد في العمل أي في العمل في ليالي العشر كلها، ولو كانت معينة اجتهد فيها أي في تلك الليلة وترك غيرها، فإذا لم تعين عمل في جميع العشر العمل الصالح منها القيام، ومنه القيام لأجل رجاء ليلة القدر، مثل ما أخفى الله تعالى عنا الساعة التي في يوم الجمعة، فكذلك أخفى الله عنا ليلة القدر ليجتهد المجتهدون وليعرف الله عز وجل المقبلون على الله من غيرهم. وقوله يرجى إجابة الدعاء فيها لقول صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، قال المفسر في قيامها والعمل فيها خير من قيام ألف شهر خالية منها. وهذا يفيدك عظم فضل هذه الليلة، وأن بينها وبين سواها من ليالي السنة هذا البون البعيد، وألف الشهر من السنين ينيف أي يزيد على 80 سنة، كما قلت تقدر 83 سنة وأربعة أشهر، وهو عمر الإنسان أي أن الإنسان غالبا ما يصل إلى هذا السن، نادرا يصل إلى هذا السن، نادرا ما يتعدى، وهو عمر الإنسان إذا طال عمره لا يتجاوز هذا غالبا. وسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة أي من الأعمال خيرها وشرها. هذا أحد ما قيل في سبب تسميتها بليلة القدر، أنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة. وهذا هو التقدير الحولي من أنواع التقدير. أنواع التقادير أربعة: التقدير الكوني والأزلي، وهو الذي أمر الله تعالى القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ بما هو كائن إلى يوم القيامة، كما في الحديث ولما خلق الله القلم قال اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فهذا يسمى بالتقدير الأزلي أو الكوني. وبقية التقادير الثلاثة كلها مأخوذة من التقدير الأزلي أو الكوني. الثاني التقدير العمري، عندما تنفخ الروح في الجنين ويؤمر بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، ويكتب في ذلك الوقت إذا ولد واستهل حيا إلى أن يموت بعد عمر طويل، فكتب في ذلك الوقت عند النفخ في الروح فيه كتب مقادير ذلكم الطفل ما يكون له ما يفعله في ليله ونهاره في حياته كلها. التقدير الثالث التقدير الحولي أو السنوي، وهو ما يسمى بالتقدير الحولي أو السنوي، وهو يكون في ليلة القدر كما سميت بذلك لأنه يقدر ما يكون فيها في تلك السنة أي من ليلة القدر مثلا من هذا العام حتى ليلة القدر من العام القادم إن شاء الله. هذا يسمى التقدير الحولي أو السنوي. التقدير الرابع التقدير اليومي كما قال تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فيكتب للإنسان ما عمل من خير أو ما عمل من شر، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكلها مأخوذة الثلاثة، التقدير العمري والتقدير الحولي والتقدير اليومي، كلها مأخوذة من التقدير الكوني الأزلي. ثم قال الشيخ بعد ذلك وهي مختصة أي محمد بن عبد الوهاب رحمه محمد بن إبراهيم، وهي مختصة بالعشر الأواخر وليالي الوتر. قال فهي مختصة برمضان وبالعشر منه، فليلة العشر الأواخر وليالي الوتر لا تكون إلا في رمضان. وهي في الأوتار ليلة القدر آكد، في الأوتار آكد، وآكدها ليلة 27. قوله وهي مختصة بالعشر الأواخر لحديث ابن عمر وغيره. قال رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها. وهذا الحديث رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم ملتمسا ليلة القدر فليلتمسها في العشر الأواخر أي من رمضان. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وصحى إسناده الإمام أحمد شاكر رحمه الله في مسند الإمام أحمد، وقال إسناده صحيح. ومن قال وأكده ليلة 27 استدل بحديث معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوا ليلة القدر ليلة 27. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن الترمذي عندما قال وقال الترمذي حسن صحيح، ورواه الطبراني وصححه أيضا الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وأكده ليلة 27 أي أبلغ في الرجاء أي ليلة القدر أن تكون هي ليلة القدر. جاء حديث اعتبارات تدل على أنها أرجى من غيرها. ويذكرون أهل العلم على أن لها علامات، أنها في ليلتها الجو صافي ويكون لا حر ولا برد. كذلك رأيتني من علاماتها يكون في صبيحتها مطر كما في الحديث رأيتني أسجي في ماء وطين. كذلك من علاماتها أن الشمس عندما تشرق بعدها تشرق صافية بلجة لا شعاع فيها، وغيرها من العلامات التي ذكرها أهل العلم التي يستدلون بها على وجودها. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عند قول المؤلف ويدعو فيها بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اللهم إنك عفو تحب العفو فعني، ولفظ الحديث قالت عائشة رضي الله عنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عني. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وصح الحديث الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي. وأما الأول التمسوا ليلة القدر ليلة 27 رواه الطبراني وصح الحديث الإمام الألباني في صحيح الجامع. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مستحب أن يدعو بذلك في الليلة التي الذي يظنها هي أي فيه أي ليلة القدر، بل يكثر أي من هذا الدعاء، فإنه الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، فيه التوسل إلى الله في حصول المطلوب بأمرين. أحدها التوسل إليه باسمه العفو، وأن من وصفه العفو أي التجاوز عن الذنب، ومن وصفه محبته لذلك أي العبد عندما يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. والتوسل إلى الله عز وجل يكون بأسماء الله تعالى وصفاته، ويجوز التوسل إلى الله عز وجل بذكر الأعمال الصالحة التي ترجو ثوابها عند الله عز وجل، بأن يفرج الله عنك بسببها ما أصابك من مكروه. كذلك كقصة أصحاب الذين انطبقت أصحاب الكهف الذين انطبقت عليهم الصخرة، فسأل الله تعالى بصالح أعمالهم فرجاهم الله تعالى من الصخر التي سدت الكهف، خرجوا بأمر الله تعالى. كذلك يتوسل الإنسان بدعاء غيره له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب: لا تنسني يا أخي من دعائك. فيدعو الإنسان لإخوانه المسلمين بخيرات الدنيا والآخرة. ثم قال الشيخ بعد ذلك: والله أعلم، وصلى الله على محمد وصحبه وسلم. نسأل الله عز وجل في ختام هذا الدرس من كتاب الصيام، من كتاب آداب المشي إلى الصلاة، أن يجعلنا وإياكم ممن قبل الله تعالى منهم علمه وعمله وعبادته لله تعالى. نسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان المبارك، وأن يرزقنا وإياكم فيه الصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر الأعمال المباركة، وأن يجعلنا وإياكم ممن يدركون قيام ليلة القدر فيغفر لهم فيها ما تقدم من ذنب ووزر. ونسأله تبارك وتعالى أن يجمعنا بمشايخنا وزملائنا وطلابنا وجميع من أحبنا فيه، نجمعنا جميعا ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين، نجمعنا بهم في الفردوس الأعلى من الجنة، ونعيدنا وإياكم من عذاب القبر وعذاب جهنم، فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا، إنه على كل شيء قدير. ونتوقف معكم أيها الإخوة في دروس هذا الكتاب، وهو آداب المشي إلى الصلاة، إلى بعد العيد بأمر الله تعالى بحوله وقوته، إن عافانا الله تعالى وإياكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.